نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولا تطيب الحياة إلا به، ولا يحسن المآل إلا به، حق ربنا سبحانه وتعالى. وقبل أن نشرع في الباب الذي سنشرحه اليوم، أشير إلى أن بعض الإخوة ذكروا لي أني في الدرس السابق ذكرت تقسيم القنوط من رحمة الله عز وجل من جهة الحقيقة والذات، ولم أذكر تقسيم القنوط من رحمة الله من جهة الحكم، وكنت أحسب أني قد ذكرت ذلك، ولكني على يقين أن الكلام عن هذا قد جاء في آخر الدرس في الإجابة عن الأسئلة، لكن ما دام أن الشرح هو الأصل فأشير إلى هذا التقسيم وأقول إن القنوط من رحمة الله ينقسم من جهة حكمه إلى قسمين. القسم الأول هو كفر ناقل عن ملة الإسلام، مخرج عن دين الإسلام، وذلك إذا انعدم الرجاء بالكلية، فلم يكن عند العبد رجاء أبدا، فهذا كفر يناقض الإسلام ولا يجامعه، لأن فيه تكذيبا لصريح الكتاب والسنة. والقسم الثاني أنه من كبائر الذنوب، وذلك إذا وجد أصل الرجاء لكن حصل القنوط فإنه إذاك يكون من كبائر الذنوب. ثم ننتقل إلى باب عظيم يحتاجه المسلم في كل لحظة من حياته، عقده الشيخ في هذا الباب العظيم، ألا وهو باب الصبر على أقدار الله عز وجل. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا، وفقه الله والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله للمصنف وشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في الباب 34 من كتابه كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله والصبر على أقدار الله. نعم، لازلنا أيها الفضلاء مع قسم الأعمال القلبية والعبادات القلبية التي لها تعلق بالتوحيد، وتتعلق بها مخالفات تنافي التوحيد أو تنافي كمال التوحيد. والشيخ في هذا الباب يتكلم عن عبادة الصبر التي لها شأن عظيم، وذكر أهل العلم أنها نصف الإيمان، وأنها من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. والصبر ضياء للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: والصبر ضياء. والصبر أوسع ما يعطاه المؤمن من العطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد خيرا أوسع من الصبر. فأوسع الخيرات التي يعطاها المؤمن الصبر، والصبر أجره لا منتهى له إلا الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا منتهى لأجر الصبر إلا جنة رب العالمين التي يرزقها الله عز وجل عباده بما صبروا. والصبر فضائله عظيمة واسعة، والصبر من الإيمان ولا شك، وهو ملازم للإيمان، فلا يخلو الإيمان عن صبر، لأن الإنسان في إيمانه ما بين طاعة واجتناب معصية وصبر على الأقدار أو نزول الأقدار، وفي كل هذا هو محتاج إلى الصبر. فلا يخلو إيمان العبد من الحاجة إلى الصبر. ومناسبة الباب للتوحيد أن الصبر من أعظم معالم التوحيد ومن أعظم شعائر الإيمان وخصال الإيمان، وأنه تتعلق به مخالفات قد تقود العبد إلى الكفر والعياذ بالله. والصبر في لغة العرب هو الحبس، هو الحبس، فكل حبس يسمى صبرا. وفي الشرع الصبر هو حبس النفس على مراد الله، أن يحبس العبد نفسه على مراد مولاه سبحانه وتعالى. ولذا قسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. صبر على المأمور بأن يحبس العبد نفسه على طاعة الله عز وجل، فلا يند عن الطاعة من أجل لذة دنيوية ولا شهوة جسمانية ولا رغبة إنسانية، وإنما يحبس نفسه على طاعة الله. فإذا أراد أن ينام عن الصلاة حبس نفسه عن هذه الإرادة، وحبس نفسه على طاعة الله، وقام وتوضأ وذهب إلى المسجد وصلى الفجر مع المسلمين. وهكذا في كل طاعة، وهذه أعظم درجات الصبر، أو أعظم مراتب الصبر، أو أعظم أقسام الصبر: الصبر على طاعة الله، الصبر على المأمور. والقسم الثاني الصبر عن معصية الله، بحيث يحبس العبد نفسه عن معصية الله، وكلما قام الداعي إلى المعصية كلما كانت منزلة الصبر أعظم. والعلماء هنا يقولون إن الصبر عن المعاصي على مرتبتين: المرتبة الأولى أن يصبر عن المعصية خوفاً من عذاب الله، أن يصبر عن المعصية خوفاً من عذاب الله، فإذا دعته نفسه إلى المعصية وتزخرفت له المعصية وازدلفت إليه المعصية ذكر نفسه بعذاب الله عز وجل فصبر خوفاً من عذاب الله. والمرتبة الثانية وهي أعلى وأكمل من المرتبة الأولى أن يصبر عن معصية الله حياءً من الله، أن يحبس نفسه عن معاصي الله حياءً من الله، يستحي من الله أن يراه وهو على المعصية، يستحي من الله أن يسمع منه القول الذي هو معصية، يستحي من الله أن يسمع منه كلامه في المعصية. فهو لعظيم إيمانه بأن الله عز وجل يعلم حاله كله ويسمع صوته كله ويطلع على ما في قلبه ويراه حيثما كان، يستحي من الله أن يكون على معصية. وهذه مرتبة أعلى من المرتبة التي قبلها. والقسم الثالث الصبر على أقدار الله عز وجل، أن يصبر العبد على أقدار الله المؤلمة، فإن العبد في الدنيا تنزل به المصائب وينزل به ما يؤلمه، فيحتاج إلى الصبر. والصبر بدرجاته الثلاث أو أقسامه الثلاث واجب بإجماع الأمة، أجمعت أمة الإسلام على أن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله واجب وفرض متعين على المكلف. والعبد المؤمن يفعل الأسباب ويتوكل على الله ويعلق قلبه بالله ويرجو الخير من الله قبل وقوع الأمر، فإذا وقع الأمر علم أنه من الله وأنه بإذن الله وأنه لا يجري شيء في كون الله إلا بمشيئة الله القدرية سبحانه وتعالى، فيصبر ويسلم ويمنع نفسه من الجزع، لأنه على يقين أنه لو اجتمع الخلق كلهم بإنسهم وجنهم وملائكتهم وجماداتهم على منع ما وقع لما استطاعوا أن يمنعوا شيئا منه فضلا أن يمنعوه. وما دام ذلك كذلك فإن المؤمن يسلم لأمر الله ويصبر ويمنع نفسه من الجزع، يمنع نفسه من التسخط بالقلب ومن التسخط باللسان ومن التسخط بالجوارح. وصبر المؤمن صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. يدور مع هذه الأمور الثلاثة: صبر بالله، فإن المؤمن يوقن أنه لا صبر له إلا بالله، وأنه لن يصبر إلا بالله سبحانه وتعالى، فيستعين المؤمن بربه في هذا، كما قال الله: واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر واعلم وأيقن أنك لن تصبر إلا بعون الله سبحانه وتعالى. والمؤمن إذا أيقن بهذا وتصبر واستعان بالله عز وجل فإنه سيصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. متفق عليه. من يتصبر يعني من يعلم أنه لا صبر إلا بالله، فيستعين بالله ويطلب من الله الصبر ويبذل من نفسه الصبر، فإن الله عز وجل يصبره ولا بد ويوفقه إلى الصبر. والمؤمن يكون صبره لله عز وجل، فيصبر لكونه يعظم الله ولكونه يرجو ما عند الله ولكونه يخاف الله، لا يصبر لكونه رجلا كما يقول بعض الناس: اصبر فأنت رجل. لا يصبر حتى يكون أمام الناس متجلدا، وإنما يصبر لله سبحانه وتعالى. والمؤمن يكون صبره مع الله، أي يدور صبره مع الله سبحانه وتعالى، فما أراده الله عز وجل منه فعله، فهو في جميع أحواله يدور مع مراد الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء أن الناس في أقدار الله على مرتبتين. المعلوم يا إخوة أن قدر الله جار على المؤمن وعلى الكافر. العلماء يقولون الناس مع أقدار الله عز وجل على مرتبتين: المرتبة الأولى المرتبة المحمودة، والمرتبة الثانية المرتبة المذمومة. أما المرتبة الأولى وهي المحمودة فالناس فيها على ثلاث درجات، الناس فيها على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الصبر والتسليم وحبس النفس والقلب واللسان عن التسخط على قدر الله. الدرجة الأولى أن يصبر المسلم وأن يحبس نفسه عن التسخط، فلا يقول بلسانه ما فيه تسخط، لا يقول: لماذا أنا من بين الناس؟ لماذا أنا تنزل بي هذه المصيبة؟ أو كما يقول بعض الناس والعياذ بالله: لماذا يا ربي؟ ويمنع قلبه من التسخط على قدر الله ولو لم ينطق بلسانه، ويمنع نفسه من أن تفعل ما يدل على التسخط وعدم التسليم، كأن يضرب وجهه أو يضرب جبهته أو يقطع ثيابه أو عمامته أو نحو ذلك. وهذه الدرجة واجبة وفرض على المكلف باتفاق العلماء. والدرجة الثانية الرضا بقدر الله، وهذه مرتبة فوق الصبر، لأن الصبر يكون مع كراهية القلب لما وقع، مع كراهية القلب لما وقع، لكن لا تجزع ولا تسخط من المقدور. أما الرضا فهو اطمئنان القلب وسكينته واستواء الأمرين فيه، كأن الأمر ما وقع، القلب مطمئن، القلب راضي بما جرى، لأنه علم أنه من الله. وهذه المرتبة أو هذه الدرجة قد اختلف العلماء في حكمها، فأوجبها بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم إنها مستحبة، وهذا الراجح، فإن الله عز وجل لم يأمرنا بالرضا، وإنما أمرنا بالصبر، فما زاد عن الصبر فهو كمال مستحب. والدرجة الثالثة وهي أعلى المراتب المحمودة الشكر، أن يشكر العبد ربه على المصيبة، لا من جهة ذاتها، وإنما من جهة ما يراه فيها من خيرات، أن يوقن أن الله عز وجل لم ينزل المصيبة إلا لحكمة، وأن المحنة فيها منحة، وأن المصيبة للمؤمن لا تتكشف إلا عن خير، فهو ينظر إلى ما فيها لا إلى ذاتها، فيشكر الله عز وجل ويراها نعمة باعتبار ما فيها. وهذه مرتبة الكمل من عباد الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة لا شك أنها ليست واجبة. وأضرب مثلا يقرب لنا هذه الدرجات. رجل احترق بيته، احترق بيته، فسلم وصبر ولم يتجزع مع المرارة في قلبه والكراهة في قلبه، فهذا أتى بالواجب. رجل احترق بيته فعلم أنه بأمر الله وأنه عن حكمة من الله، فسلم ورضي واطمأن قلبه بقدر الله، فهذا أتى بالرضا. رجل احترق بيته فرأى أن هذا لا بد أن يؤول إلى خير وأن فيه خيرات، علمها أو لم يعلمها، فشكر الله على ما أجرى لا على ذات المصيبة، فهذا أتى بالدرجة العليا. ويعين المؤمن على تحقيق هذه الدرجات أمور. الأمر الأول أن يستعين بالله وأن يسأل الله عز وجل أن يثبته عند نزول القدر المؤلم، وكلما عظمت الاستعانة بالله كلما عظم توفيق العبد إلى هذه الدرجات. حتى يبلغ الأمر بالعبد أن يكون شاكرا لله عز وجل على جميع أحواله عند السراء وعند الضراء. والأمر الثاني أن يتذكر أنه عبد، وأن الذي يجري الأقدار المؤلمة هو الله سيده سبحانه وتعالى. والعبد ليس له مع سيده سوى التسليم والخضوع. والأمر الثالث أن يتذكر أن ربه الذي أجرى عليه الأقدار المؤلمة رؤوف رحيم عليم حكيم سبحانه وتعالى. ولتمام حكمته وإحاطة علمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يسأل ربه عن فعله سبحانه وتعالى، لأنه موقن أن فعل الله عز وجل في غاية الإحكام وفي غاية الحكمة. والأمر الرابع أن يتذكر أن ربه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فهذه المصيبة التي نزلت به لا شك أنها لحكمة، وأن هذه الحكم تعود على العبد إما لتنبيهه من غفلة، وإما لتكفير سيئاته في الدنيا قبل يوم القيامة، وإما لرفع درجاته في الجنة. إذا نزلت المصيبة بالمؤمن فهي لحكمة من هذه الحكم، إما أن يكون غافلا مسرفا على نفسه فينزل الله عز وجل به المصيبة ليتنبه من غفلته وليرجع إلى الله عز وجل. وكم من شخص كان سادرا في المعاصي، مغرقا في المعاصي، معرضا عن طاعة الله عز وجل، فأنزل الله به مصيبة جللا فأصبح من عباد الله المكرمين، أصبح من العباد، أصبح من أهل المسجد. وقد تكون المصيبة لتكفير سيئات العبد في الدنيا حتى لا يؤاخذ بها في الآخرة، وقد تكون المصيبة لرفعة درجة العبد في الجنة فيكون قد قصر عن درجته في الجنة بعمله، فينزل الله عز وجل به المصيبة ويصبره عليها لترتفع درجته في الجنة. وهذه الأمور الثلاثة خير للمسلم من الدنيا وما فيها، خير للمسلم من الدنيا وما فيها. فإذا علم المسلم أنه بهذه المصيبة لا يخلو من واحدة من هذه الحكم أو من جميعها، فإن هذه المصيبة تهون عليه جدا. والأمر الخامس أن يتذكر أن الذي ابتلى بالمصيبة وبالقدر المؤلم هو المنعم سبحانه وتعالى، فهذه المصيبة تنغمر في نعم الله عز وجل التي لا تحصى، فالذي أخذ هو الذي أعطى، الذي أخذ منك فكانت مصيبة هو الذي أعطاك سائر النعم. ولو قارنت هذه المصيبة بنعم الله عز وجل عليك لكانت نقطة في بحر، ولا شك في هذا الأمر. هذا من جهة، من جهة غمر المصيبة في عظيم نعم الله على العبد، ومن جهة أخرى أن الذي أنعم بما قبل المصيبة هو الذي أنزل المصيبة. كنت صحيحا، من الذي رزقك الصحة؟ الله سبحانه وتعالى. أصابك المرض، من الذي أخذ منك شيئا من الصحة؟ هو الله الذي أعطاك الصحة أخذ منك شيئا من الصحة. مات الولد، من الذي رزقك الولد أصلا؟ الله هو المنعم بالولد وهو الذي أخذ. لله ما أعطى ولله ما أخذ سبحانه وتعالى. والأمر السادس أن ينظر العبد عند نزول قدر الله المؤلم إلى ما سلم له من الخيرات، وأن ينظر إلى ما أصاب غيره من المصائب، وأن يتذكر أنه كان يمكن أن يصيبه أعظم مما أصابه. أن ينظر إلى ما سلم له من الخيرات. ذكر أن أحد السلف أصابه مرض فقطعت رجله ومات ولده، فقال الحمد لله إن أخذ رجلا فقد أبقى بقية الجسد، وإن أخذ ولدا فقد أبقى بقية الأولاد. وأن ينظر إلى ما يصيب غيره من المصائب، والعامة يقولون من شاف مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، فيتسلى بهذا الأمر. وأن يتذكر أنه كان يمكن أن يصاب بأعظم ولكن الله لطف به. ومهما بلغت المصيبة يا إخوة لا بد فيها من لطف، سبحان الله. مهما بلغت المصيبة لا بد فيها من لطف، فيتذكر العبد أنه كان يمكن أن يصاب بأعظم وأكثر من هذا. والأمر السابع والأخير أن يتذكر أن ابتلاء الله لعبده دليل على حب الله للعبد أو إرادة الله الخير بالعبد. الابتلاء دليل على حب الله للعبد، ولذلك الابتلاء بمقدار حب الله للعبد، أو هو دليل على إرادة الله الخير بعبده كما سيأتي بيانه في النصوص إن شاء الله عز وجل. وما أحوجنا إلى معرفة هذه الأمور، فإن غفلة الناس عن هذه الأمور جعلتهم يبتعدون كثيرا عن درجات الصبر عند نزول أقدار الله المؤلمة. وأما المرتبة المذمومة، أذكركم أن قلنا إن الناس عند نزول الأقدار المؤلمة على مرتبتين، محمودة وقد ذكرنا درجاتها، مذمومة. فالمرتبة المذمومة هي التسخط عند نزول القدر بالقلب أو اللسان أو العمل، ويكون الناس في هذه المرتبة على دركات. هذه المرتبة محرمة بإجماع الأمة، والناس فيها على دركات، حتى قد يصل الأمر بالإنسان إلى الكفر. فبعض الناس والعياذ بالله يصل به تسخطه إلى أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. وإني لأجزم أن الملحدين إنما وقعوا في الإلحاد بسبب اختلال الصبر في المرتبة العليا. لو نظرت إلى سبب الإلحاد تجد أنه يعود إلى نظرهم إلى المصائب التي يصيب الله عز وجل بها عباده، فيقودهم ذلك إلى الإلحاد، لأنهم ما عرفوا أولا أن المصائب عن حكمة، وما عرفوا ثانيا الواجب عند نزول المصيبة. ويصل الأمر ببعض الناس أنه إذا أصابته ضراء أو مصيبة أو فتنة انقلب على وجهه وارتد وكفر بالله، فخسر الدنيا والآخرة. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا ما يتعلق بالمدخل إلى هذا الباب باختصار. والشيخ قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقد بينا أن الصبر على أقدار الله من الإيمان، وأن الصبر بدرجة بأقسامه الثلاثة ملازم للإيمان، ملازم للإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: نعم، هذه الآية قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لا بد من ربطها بصدرها، حيث قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة، مصيبة نكرة تقدمتها من في سياق النفي فتقتضي الاستغراق المطلق، فكل المصائب تدخل في هذا. والمصيبة ما نزل بالمؤمن مما يؤلمه في نفسه أو في من يحب أو فيما يحب. ما هي المصيبة؟ ما نزل بالمؤمن مما يؤلمه في نفسه أو في من يحب أو فيما يحب من مال وغيره. وما من مصيبة تنزل بإنسان إلا وهي بإذن الله القدري، بمشيئة الله القدرية، فإنه لا يجري في قدر الله إلا ما شاء، لا يجري في كون الله إلا ما شاء، فهي بإذن الله القدري، وفيها العدل المطلق، فالله لا يظلم الناس شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهي عن حكمة تامة. ومع ذلك فهي بسبب الناس وبسبب ما كسبته أيدي الناس. نحن إن شاء الله سنتكلم عن القدر ومراتب القدر في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله، لكن هنا يكفينا أن نعلم أن المصيبة، كل مصيبة، إنما هي بإذن الله القدري، وهي عدل، فإن الله لا يظلم الناس شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. تعالى الله أن يظلم سبحانه وتعالى، فهو العدل. وهو الذي أمر بالعدل سبحانه وتعالى، وفيها الحكمة التامة، فهي ليست عبثا ولا لإيلام الناس، وإنما لحكمة تامة تعود على العباد ولا بد. ومع ذلك فما من مصيبة تنزل إلا وهي من أنفسنا، بسبب منا، بسبب ما كسبته أيدي الناس. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، جملة شرطية، فعل الشرط وجواب الشرط. فما معناها؟ قال بعض أهل العلم: من يؤمن بما تقدم فيؤمن أنه ما من مصيبة إلا بإذن الله، وفيها العدل وفيها الحكمة، يهدي قلبه، أي يهدي قلبه إلى الصبر والتسليم. إذن من يؤمن بأن أنه ما من مصيبة إلا بإذن الله القدر، وهي عدل وحكمة، ويتيقن من ذلك، يهدي قلبه إلى الصبر أو ما هو أعلى منه. وقال بعض أهل العلم معناها: ومن يؤمن بما تقدم ويصبر ويحتسب ويمنع قلبه ونفسه ولسانه عن التسخط، يهدي قلبه إلى الاسترجاع عند المصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن قال هذا أبدله الله خيرا مما أصابه، يعني أن من آمن بأن المصيبة بإذن الله وفيها العدل وفيها الحكمة، فصبر واحتسب، وفقه الله إلى أن يسترجع عند حصول المصيبة. وهذا سبب أن يبدله الله خيرا مما أخذ منه. وقال بعض أهل العلم معنى الآية: ومن يؤمن بالله، أي يؤمن بأن المصيبة بإذن الله القدر وفيها عدل الله وفيها الحكمة التامة، ويصبر ويحتسب، يعوضه الله خيرا بالهداية في قلبه، فيرزقه الله الهداية، يرزقه الله الهداية، والهداية خير من المصيبة، بل خير من الدنيا، خير من الدنيا، الهداية خير مما أخذ في المصيبة، بل خير من الدنيا وما فيها. ولا مانع من الكل، فهذا تنوع وليس تضاد. وهذه الآية أيها الأحبة تدل على أن الصبر من الإيمان، وهذا مراد الشيخ، لأن الله عز وجل قال: ومن يؤمن بالله. ما المراد ب ومن يؤمن بالله هنا؟ هل هو كل الإيمان؟ لا، المراد هنا الإيمان بما تقدم، وهو ما يتعلق بالمصيبة. فالصبر من الإيمان، لأن فسرت: من آمن بأن المصيبة بإذن الله القدر وبعدله وبحكمته وصبر واحتسب. هذا معنى ومن يؤمن بالله، فكان الصبر مع هذا الاعتقاد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال علقمة: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم، علقمة النخعي من كبار التابعين ومن فقهاء التابعين، وقد سمع كبار الصحابة رضوان الله عليهم. ذكر ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح بل بعدة أسانيد أنه سئل عن هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال هو الرجل. والرجل هنا ليس تخصيصا للذكر دون الأنثى، وإنما تعبير عن الإنسان. هو الرجل تصيبه المصيبة، كما قلنا ما ينزل بالإنسان مما يؤلم، فيعلم أنها من عند الله، أي بإذن الله عز وجل القدر وعدله وحكمته، فيرضى ويسلم. ومعنى يرضى هنا أن يصبر ويحتسب ويسلم، وقد تكون على بابها فتكون الدرجة الثانية التي ذكرناها وهي الرضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. نعم، لما ذكر الشيخ أن الصبر على أقدار الله من الإيمان ودلل على هذا، انتقل إلى ما ينافي الصبر وإلى الأفعال التي تنافي الصبر وتنافي كمال التوحيد. فقال في صحيح مسلم وهو كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس. اثنتان يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر. هما الخصلتان بهم، ما معنى بهم؟ قال بعض أهل العلم يعني منهم، هما منهم أي من الناس كفر. وقال بعض أهل العلم فيهم، معناها فيهم، يعني هما فيهم أي في الناس كفر. وتلحظون هنا أن الكفر جاء منكرا، كفر ليس معرفا. وبالاستقراء وجدنا أن الكفر إذا جاء منكرا في النصوص فهو يعني خصلة من خصال الكفر، فهو كفر دون كفر، كفر دون كفر، بخلاف ما لو جاء معرفا فإنه يعني الكفر الأكبر، إلا أن يصرفه صارف. هما بهم كفر أي كفر دون كفر، أي أنهما من خصال الكفار، فمن فعلهما من المؤمنين لم يخرج من الإيمان، لكن يكون متصفا بخصلة من خصال الكفار فينقص إيمانه وينقص توحيده. ما هما؟ الطعن في النسب. الطعن في النسب، والطعن في النسب تقدم لنا أن شرحنا معناه مرارا، ومعناه أن ينفي أنساب الناس المعلومة أو يشكك فيها، فيقال مثلا فلان يزعم أنه ابن فلان، أو إذا قيل له فلان ولد فلان يقول نعم، يقولون يشكك في النسب المعلوم. وهذا من كبائر الذنوب، وهو من خصال الكفار. وقد يكون الطعن في النسب بمعنى التهوين من أنساب الناس، فإذا قيل فلان بن فلان الفلاني فعل فعلا يدل على التنقص ولو بإشارة، كان يشير بوجهه أو يشيح أو نحو ذلك، أو قال مثل ما يفعله الجهال اليوم، يقولون فلان 110 وفلان 220. طيب الآن اخترعوا لكم في الكهرباء 380، من أين تأتون ب 380؟ يقال لو فلان ابن فلان الفلاني، يقول نعم هؤلاء معروفون 110. وهذه العصبية الأرضية أفسدت على كثير من الناس دينهم وأخلاقهم، حتى بعض الفضلاء تجد أنه يذكر له الفاسق ممن يعظم نسبهم فيهلل ويكبر ويرحب، ويذكر له العالم ممن يستهين بنسبهم فيبرد في الترحيب والكلام. وهذه من الأمراض، واليوم أضر الناس في دينهم عصبيتان مقيتتان محرمتان شرعا، العصبية الأرضية والعصبية الحزبية. الحزبيات المحرمة هذه التي فرقت المسلمين وأضرت بدين المسلمين، والعصبيات الأرضية، فلان من أرض كذا شريف عظيم، حتى أن بعض الناس ينصر مبتدعا داعية في دعوته لأنه من بلده، لا يتكلم فيه وفي بدعته لأنه من بلده، لا لخوف الفتنة واستغناء بكلام غيره، لا، وإنما تعصب للأرض. وقد يقدم مبتدع أرضه على السني في أرض غيره، وهذا بلاء مبين، يجب على المسلم أن يعالج نفسه منه، فإن الإكرام بالتقوى وبخصال التقوى. إذن الطعن في النسب قد يكون بالطعن في الأنساب المعلومة والتشكيك فيها، وقد يكون بالتهوين من أنساب الناس. فإذا اجتمع مع الطعن في النسب الفخر بالحسب، اجتمعت خصلتان مذمومتان في الإنسان، والنياحة على الميت. النياحة على الميت كل ما يظهر أو ما يظهر منه الجزع والتسخط، غير أنها تخص في الغالب بالأقوال. بعض العامة يسمونها التعداد، يعدد على الميت، إذا مات الميت يعدد على الميت، كان كان كان كان، يا جبلي يا راسي يا عصابتي من لي بعدك، يا يا يا يا، نياحة على الميت. وقد يستأجر بعض الناس للنياحة، متخصصون، بعض متبرعون خاصة من النساء، إذا سمعت بميت في القرية جاءت تسعى من آخر القرية تصرخ وتعدد وتلطم، وقد تكون مستأجرة. وهذا من خصال الكفار، وهو كفر دون كفر، ولا شك أنه من كبائر الذنوب. وهذا وجه الدلالة من الحديث للباب، النياحة على الميت من التسخط المحرم، وهي تنافي الصبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب القبود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولهما أي للشيخين، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه الصفات، ولعلنا نؤجل الكلام عنها إلى الدرس القادم بحول الله، حتى لا نستعجل في بيان معناها لضغط الوقت، لأن تجاوزنا الوقت بكثير. فلعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، ونجيب عن شيء من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. صلى الله عليه وبارك فيكم ونفع بعلم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل البكاء عند نزول المصيبة منافى الصبر؟ هذا سيأتي إن شاء الله، لكن ما يكون من الرحمة التي تكون في قلب الإنسان أو يغلب على الإنسان لا ينافي الصبر. فكون الإنسان يبكي عند نزول المصيبة فهذه رحمة وأمر في فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان، فهذا لا ينافي الصبر البتة. لكن ينافي الصبر أن يتكلم أو يتسخط. وكذلك ما غلب على الإنسان، كون الإنسان يخرج الدمع من عينيه هذا من الرحمة، كونه ينشج ويخرج صوته أثناء البكاء لغلبة ذلك عليه فهذا أيضا لا ينافي الصبر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الصبر عن المعصية خوفا من عذاب الله في الدنيا فقط دون تذكر الآخرة مشروع؟ ما دام أنه يخاف الله فنعم، يخاف عاجل العذاب في الدنيا خوفا من الله فهذا من الصبر المشروع، من الصبر المشروع. المهم أنه يخاف عذاب الله ويعلم قدرة الله عز وجل عليه ويحبس نفسه عن المعصية، فهو لا يحبس نفسه عن المعصية خوف الفضيحة أو حتى لا يشمت به الأعداء من غير نظر إلى ما عند الله. هو إذا حبس نفسه عن المعصية خوف الفضيحة سلم من المعصية، سلم من المعصية لأنه لن يفعلها، ولكنه لا ينال ثواب الصبر ولا فضيلة الصبر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا طالب علم متزوج، ولكن زوجتي مقصرة في دين الله وتأتي بالواجبات فقط ولا تعينني على طلب العلم والطاعة، فهل هذا يعد من البلاء؟ كيف تقول مقصرة وهي تأتي بالواجبات؟ ما دام أتت بالواجبات فليست مقصرة، بل أتت بما هو مطلوب منها. فإذا أتت بالواجبات وصانت فرجها وأدت حق زوجها فهي من أهل الجنة، أي أنها فعلت ما تنال به الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن يطلب من نسائنا أن يتدرجن في الكمال وأن يرتفعن بأنفسهن بحسب الاستطاعة، وكونها تزيد في الخير هذا خير وبركة. لكن ما دام أنها دينة أتت بالواجبات صينة عفيفة قائمة بحق زوجها فلا تذم، ولكن يسعى في أن تنتقل إلى ما هو أحسن. فإذا رزقك الله امرأة تقوم بواجباتها الشرعية وتحفظك في نفسها ولا تسلط لسانها عليك وتقوم بحقك، فقد أنعم الله عليك بنعمة عظيمة وليس بلاء ولا مصيبة. واحرص على أن تعينها على أن تزداد من الخير. أما أن تكون مقصرا وتريد منها أن تكون أحسن من الحال التي تذكر فهذا ما يكون. تجلس في البيت والصلاة مقامة بحجة أنك تقرأ في كتاب أو تراجع مسألة وتريد منها أن تجتهد فوق الواجبات، هذا ما يكون في الغالب. فأصلح نفسك يصلح لك الله. كن قدوة لمن في بيتك. يرجى لك بهذا أن يوفقك الله إلى ما تحب. نعم. أثابكم الله بعض الإخوة يسأل عن الصبر المذموم ودركاته. ذكرنا هذا أن جماعه التسخط عند القدر، وأن الناس فيه دركات بحسب ما يقولون وبحسب ما يؤول إليه أمره حتى يصل الأمر إلى الكفر والردة عن الإسلام بسبب عدم الصبر والعياذ بالله. نعم. أثابكم الله يقول السائل: هل يجوز أن يتهم بالغلو في التكفير من ينقل فتاوى العلماء بأن تارك الصلاة عمدا، أو أن الذي لا يصلي قط كافر ولا تقبل ذبيحته، ويقال أن هذه فتوى خاصة بالمملكة وأنها لا تنطبق على بعض دول الكفر؟ دين الله عام للمسلمين والنصوص عامة، وما دلت عليه النصوص فإنه يشمل الجميع في كل مكان. ووصف من يرى أن تارك الصلاة ولو تكاسلا كافر بالغلو غلو، وسببه أن شيخه المعظم لم يقل بهذا القول، ولو قال شيخه المعظم بهذا القول لعده نصرة للسنة والدين. وهذه من الأمراض التي أصابت بعض الشباب، أو الرغبة في التخلص من تبعات القول في البلاد، وكل هذا مذموم. نعم، المسألة خلافية فقهية في أصلها ليست عقدية، اختلف فيها الفقهاء وكل قال بما ظهر له أن الدليل يدل عليه. فالواجب على طالب العلم أن يقول ما ظهر له أنه الراجح، فإن ترجح له كما ترجح لي أن تارك الصلاة كسلا كافر قال بذلك، وقال إنه يكفر بعينه ما دام أنه علم حكم الصلاة، وهذا هو الأصل في المسلم، ليس يعلم أنه كافر هذه عقوبة، لكن يعلم حكم الصلاة يكون كافرا بعينه. لكن ترتيب الأحكام المتعدية ليس لطالب العلم وإنما للقاضي. كونه تطلق منه امرأته ليس لي أنا، ولا أطلق امرأته منه، بل أقول هذا الأمر يرجع فيه للقاضي، والقاضي هو الذي يحكم. كونه يحرم من الميراث ليس لي أنا وإنما إلى القاضي. أما الأحكام المتعلقة بي فهذه لي، الاعتقاد في قلبي لي، الحكم مني لي، أن لا أصلي عليه لي، أن أتبرأ منه تبرؤا مطلقا لي، لا أحتاج فيه إلى قاضي ولا إلى يعني حكم ملزم، وإنما بحسب ما ظهر لي في المسألة. انتبهوا يا طلاب العلم، يجب التفريق في التكفير عموما بين الحكم المتعدي إلى الغير والحكم الذي للإنسان. الحكم الذي للإنسان يتبع اعتقاده، أما الحكم المتعدي فيرجع فيه إلى القضاء، ولا سيما في المسائل التي اختلف العلماء في كونها كفرا، كمسألة تارك الصلاة كسلا، فالمسألة خلافية ولا ينكر الخلاف فيها إلا جاهل، ولا يتهم القائل بعدم كفر تارك الصلاة كسلا بالإرجاء إلا جاهل، ولا يتهم القائل بكفر تارك الصلاة كسلا بالغلو إلا جاهل بحقيقة الحال وطريقة العلماء. ولكن في نفس الوقت أقول ينبغي على طالب العلم أن لا يقول إلا ما ينفع، فإذا كان نقل هذه المسألة للناس في البلد لا ينفع بشيء، وإنما يعود بالمفسدة والضرر والاتهام بالتكفير، فليسكت عن نقل هذه المسألة. فإن القاعدة التي يجب اتباعها هي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وألا يترتب على القول مفسدة أعظم من المفسدة المترتبة على السكوت. فإذا كان يترتب على القول مفسدة أعظم من المفسدة المترتبة على السكوت فإنه يجب السكوت ويسكت طالب العلم. والحق مع الدليل لا مع الرجال، ولا ينبغي للإنسان أن يتقلب في دينه بتقلب الرجال أو بتغير أقوال الرجال، حتى أهل الفضل يعرف لهم فضلهم ولا يتبعون في خطائهم. وما من رجل في الناس مهما على فضله وشرف مقامه إلا وهو يخطئ ويصيب. نعم. أثابكم الله يقول السائل عندنا في إحدى الدول الإسلامية لا نستطيع أن نصلي صلاة العيد في المصلى بظروف أمنية، قال وبعض الأئمة يصلون بالناس في ساحات المساجد، فهل هذا الفعل مشروع؟ ما في بأس، صلوا في ساحات المساجد، صلوا في المساجد، كل هذا لا حرج فيه. الأفضل أن تكون الصلاة في الفضاء، صلاة العيد في الفضاء في الصحراء، لكن يجوز أن يصلى في المسجد وفي ساحات المسجد. وإذا لم تمكن الصلاة في الفضاء فالأفضل أن تصلى في المسجد وأن لا تترك الصلاة من أجل المكان. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم.